بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. في الحلقة اللي فاتت شفنا غزو الجيش الإيطالي للحبشة وغزو قوات المحور اللي هي إيطاليا وألمانيا ليوغوسلافيا، وشفنا لمحة سريعة عن غزو ليبيا، وشفنا المجازر والمذابح والفظائع والبشاعات اللي ارتكبت في هذا الغزو، وتعرفنا على نجوم الرعب اللي نشروا هذا الدمار، ماريشال بيترو بادوليو وماريشال رودولفو جراتسياني وماريو رواتا وأليساندرو بيرولي وأمبروزيو وكورتيزي وغيرهم وغيرهم، بما يصل إلى 1283 مجرم حرب إيطالي ما سمعناش عنهم ولا حد سمع إن هم قدموا للمحاكمة، في الوقت اللي سمعنا عن محاكمات نورنبرج واللي جرى على هيملر وجيبلز وجيرينج، لكن ما حدش سمع عن مجرم إيطالي واحد قدم للمحاكمة. طبعا طول الوقت في مطالبات من الحبشة ويوغوسلافيا وليبيا بتقديم هؤلاء المجرمين إلى المحاكمة. الحرب العالمية الثانية انتهت سنة 1946، وعادت المطالبات من حكومات الحبشة ويوغوسلافيا وليبيا إلى حكومات الحلفاء لتسليم 1283 مجرم حرب إيطالي للمحاكمة أسوة بمحاكمة الألمان. وكان الرد الدبلوماسي بيجي دايما بالتسويف، استنوا علينا احنا بنبحث الموضوع، في دراسة للوثائق، لسه ما نقدرش نحسم إلى آخره، شهر ورا شهر ورا شهر، وشيئا فشيئا اتضحت نية الحلفاء لطمس الحقائق والتستر على المجرمين. ومر 40 سنة، وبعدين بالصدفة وقعت الملفات الكاملة في يد المؤرخ الأمريكي ميشيل بالومبو، كان بيعمل دراسة دكتوراه عن الحرب العالمية الثانية، فوقعت في يده هذه الملفات ولم يصدق ما يقرأه. بيقول لك ده اتضح ان الامريكان والانجليز كانوا عارفين كل حاجة بالتفصيل عن هذه المذابح بالارقام والمستندات والصور وكل حاجة، كانوا على علم تام بكل شيء، ولكنهم طمسوا وتستروا وسكتوا عامدين متعمدين وغطوا هذه الجرائم لأكثر من 40 سنة. وقبل كده جرائم موسوليني كلها خلال حكمه 21 سنة أيضا. وشوفنا طبعا اللي عملوه هؤلاء المجرمين، بادوليو جراتسياني ورواتا وأليساندرو بيرولي وغيرهم وغيرهم. وضال الزمان دورته، وسقط موسوليني سنة 1943 وأعدم رميا بالرصاص وعلقوه من رجليه وأعدموا عشيقته أيضا. ولجأ الملك عمانويل إلى بادوليو بصفته أقوى شخص موجود ووضعه على رأس الوزارة، وأعلم بادوليو إنه هيستمر في خوض الحرب مع الألمان ضد الحلفاء. وكانت تشيرشل ذكي جدا، فابتدت اتصالات سرية، وعرض تشيرشل على بادوليو صفقة العمر، عرض عليه ان هو يتخلى عن هتلر ويأخذ جانب الحلفاء في مقابل ان يغمض الحلفاء عيونهم عن سجل جرائمه. ويعملوك حليف شريف نظيف، ويقفلوا الملف الأسود. وطبعا أبادوليو بعين الانتهازي وبعقل الانتهازي لقط الفرصة ووافق على هذه الخيانة، إن هو يتخلى عن الألمان وينضم للحلفاء. الألمان تنبأوا بهذه الخيانة مسبقا، وأسرع الجيش الألماني بسرعة لاختراق الحدود الإيطالية، ووصل إلى روما في أيام، في الوقت اللي بدأت قوات الحلفاء تنزل في ساليرنو في الجنوب، وأصبحت إيطاليا بين فكي كماشة أو سندويتش بين قوات الحلفاء من ناحية وقوات هتلر من ناحية، بالإضافة إلى حرب أهلية بين شرازم الفاشية وبين الناس اللي ضد الفاشية. كان الوضع طبعا عصيب جدا. بادوليو والملك فيكتور عمانويل هربوا للجنوب عشان يقابلوا الحلفاء الجدد الأمريكان والإنجليز، وتصور إن تصور الحلفاء إنهم مش هيحتاجوا إلا شهر ولا اتنين يخلصوا على قوات هتلر في إيطاليا، لأن طبعا بقى تحت إيدهم جيش إيطاليا كله والأسطول الإيطالي كله. لكن الحقيقة كانوا واهمين. ففي اللقاء الأول مع قوات هتلر في معركة مونت كاسينو كانت النتيجة مخيبة للأمال. المعركة كانت رهيبة، والألمان كبدوا الحلفاء 30,000 قتيل في معركة واحدة. اتضح الحكاية مش سهلة، واللي تصوروا انهم هيخلصوه في شهرين احتاج الى سنتين من الحرب الشاقة. في اثناء هذا الوقت كان في اضطراب كامل في ايطاليا والمجتمع الايطالي، وكان هناك احتياج شديد لشخص دموي قاسي قوي يمسك الايه قبضة الامور، وما كانش فيه ينفع للحكاية دي الا مين؟ بادوليو، هو الراجل بتاعهم. وعشان كده سكتوا عن جرائمه واغلقوا سجلاته القذرة واغمضوا العين عن كل حاجة. لما بادوليو شعر بقى بقيمته بقى وبدلاله بقى وانه هو ما فيش غيره على الحجر، لقيناه في بجاحة عجيبة يجمع مؤتمر صحفي ويعلن عن اختياره للسفاح ماريو رواتا وللسفاح امبروزيو اعضاء جدد في وزارته. الله، ده هتتحول لوزارة سفاحين. فطبعا مين اللي هاجوا؟ تيتو. مارشال تيتو كان في الوقت ده بيحارب مع الحلفاء وفي صف الحلفاء، فبعت برقيات لأمريكا وإنجلترا قال لهم ده مش ممكن إن أنا أفاجأ امبارح أبص ألاقي مين في الوزارة الإيطالية اللي هي بتدعي إنها مع الحلفاء؟ ماريو رواتا، وزير بيه محترم. ماريو رواتا ده لازم تعرفهم إن هو قتل 500,000 يوغوسلافي، وإنه نشر المجازر والمذابح والرعب في طول وعرض يوغوسلافيا. جايبين واحد عدوي عشان يقف معايا؟ أنا لا أقبل، وأنا هخلع إيدي من الحرب، روحوا حاربوا لوحده. فاللي حصل كانوا اعترضية من الحلفاء، ضغطوا على بادوليو لإبعاد رواتا وأمبروزيو، ووعدوا بادوليو بأنهم محدش هيمسهم ولا هيعتقلهم، وفعلا نفذوا الوعد فخرجوا كمجرمين محترمين. استمرت الحرب، وفي يونيو 1944 دخلت جيوش الحلفاء إلى روما، واستقبل بادوليو من الوزارة الإيطالية الموجودة بأصوات الاستنكار والطوب والحجارة والبيض الممشش. يعني طبعا شيء غير مقبول ان الوزارة دي، وهي وزارة طبعا ضد الفاشية وكلها كانت مؤلفة، كانت وزارة ائتلافية من المستقلين والليبراليين والاشتراكيين، ففجأة يخش عليهم مين؟ الرجل بتاع موسوليني الأول. فطبعا كان شيء غير مقبول، واضطر بادوليو انه يستقيل. لكن تشرشل حافظ على وعده بأن يحميه. بدأت عمليات التطهير العنيفة ضد الفاشية والفاشيين، وبدأت نغمة جديدة اسمها الاشتراكية والتعاطف مع الشيوعية والطيار اليساري، والحزب الشيوعي الإيطالي اللي هو كان 4000 نفر زاد وتضخم بقى 2 مليون شيوعي في الحزب الإيطالي. وكان تشرشل يرى بثاقب نظره إن بادوليو السفاح المجرم الإرهابي يمكن أن يؤتمن أكتر من هؤلاء الشيوعيين الجدد، وده كان رأي أمريكا أيضا. وعشان كده اتفقوا الاثنين على الاستمرار في حضانة بادوليو. ووجد تشرشل بذكائه أن الحل الأمثل إن هو يحاول يلهي الناس بإيه، كبش فداء. فابتدى يركز الأضواء على مين المجرم الأول، موسوليني. قال لك هو ده المجرم، هو المسؤول، وهو اللي عمله، وهو اللي بيدي الأوامر، وهو وهو وهو وهو. وطبعا موسوليني كانت قتلوا على أمر رجليه وخلصوا منه وانتهوا. بالطريقة دي أمكن أن يبقى بادوليو شلته من المجرمين في الظل إلى أمد ما. طبعا اللي حصل ان صحيح ما فتحوش ملف بادوليو وشلته، لكن بدأ التنقيب والبحث في المجرمين الفاشيين جوه ايطاليا. يعني رئيس البوليس في روما اللي اسمه كان كاروزو قبضوا عليه عشان يحكموه بجرائم اللي عملها ايام موسوليني. وكان الجمهور هايج ومايج ومال المحكمة، ولما تقدم واحد يشهد في صف كاروزو مسكوه ضربوه علقة وكسروا ايديه ورجليه جوه المحكمة. كان في هياج شديد ضد الفاشيين وضد اي واحد يتصدى للشهادة في صفهم، وكان في غضب شديد على هذا النظام وهذا الحكم. واللي جرى على كاروزو كان يشبه زي اللي جرى على صلاح نصر ايامنا. طبعا اللي حصل ان فتح الملفات بتاع الجرائم المحلية بتاع الفاشية جرجر بدوره فتح الملفات بتاع الجرائم اللي بره ايطاليا، وبالتالي جرجرت معاها تاني مين؟ بادوليو جراتسياني والشلة اياها. ساعتها بقى أمريكا وإنجلترا بعتوا مذكرات شديدة اللهجة إلى إيطاليا نرجو لفت النظر إلى أن بادوليو يعني كان شهم وشجاع وقدم لنا خدمات هائلة في حربنا مع الألمان، في حربنا ضد الألمان، ويجب أن يلاحظ ذلك في مسألة المصارة دلوقتي عن ملفات وكده. وبالتالي اتقفلت الملفات تاني بتاعة بادوليو. وهكذا لم تجد الأصوات اللي جاية من الحبشة ومن حكومة الحبشة ومن حكومة يوغوسلافيا ومن ليبيا أي صدى. هذه الأصوات التي تطالب بدم هؤلاء المجرمين وتطالب بمحاكمته ما وجدتش أي صدى ولا حد يسأل فيه. وبدأ ترويج كلام آخر إن بادوليو يحارب هتلر وحارب النازية، وإنه أنقذ اليهود من المحارق، وانه بطل مغوار ومقاتل لا يشق له غبار. وطبعا الصهاينة اشتغلوا برضو في الاسطوانة دي، واستمر الوضع الى ان جل الحلفاء من ايطاليا، واصبحت مشكلة تسليم مجرم الحرب شأن ايطالي بقى، مسألة ايطالية. طبعا الايطاليين مش ممكن حيسلموا فلذات اكبادهم لتحاكم في الحبشة او في ليبيا او في يوغوسلافيا. اللي حصل هو العكس، تكريم بادوليو جراتسياني وأليساندرو بيرولي ويعتبرهم أبطال ومغاوير. وبلغ بادوليو سن الشيخوخة ومات على فراشه وهو مغطى بالنياشين والأوسمة، وهو يتمتع بلقب المفخم المعظم بادوليو. والكلام اللي كتبوه في الكتب المدرسية يميها ان الاستعمار الايطالي كان افضل من الاستعمار الاسباني والاستعمار الانجليزي والاستعمار الفرنسي، وانه استعمار طيب وانه استعمار له وجه انساني. ودلوقتي لو انت وقفت في ميدان فينيسيا في ايطاليا مطرح ما يقفوا كده يقعدوا ايش ابو الفر، وسألت واحد ايطالي قلت له ايه رأيك في الجرائم اللي عملتوها في الحبشة والمذابح والمجازر اللي عملتوها، هيقول لك مجازر ايه؟ مفيش حاجة، مفيش أي حاجة من دي حصل، ده إحنا حاربنا ألمانيا وإحنا أنقذنا اليهود من المحارق وإحنا وإحنا وإحنا، ما عندوش فكرة خالص، لأن هم متكتموا على الحكاية وغسلوا مخ الناس واشترك الصهاينة في التغطية عشان يبقوا هم المضطهدين الوحيدين في العالم، هو اللي ماتوا وهم اللي ماتوا مظاليم. حتى على الموت لا نخلو من الحسد، ازاي يموت الافارقه مظاليم؟ لا، لازم نكتم الحكايه دي، ما فيش حد بيموت مظلوم الا اليهود، هم الوحيدين المظلومين في العالم والمضطهدين، ويجب ان تظل هذه القضيه حيه في وجدان العالم وتبتز المانيا بهذه الجرائم. واسمعوا تشرشل بيقول في خطبته التاريخية بعد نهاية الحرب: إن أملنا غدا في عالم يسوده السلام، ولن يتحقق هذا إلا بمحاكمة كل مجرم الحروب بحيث لا يفلت أحد من جريمته. وأنا أسأله، هل حدث؟ إن تشرشل نفسه كان يحمي أعتى هؤلاء المجرمين. ونشوف الفيلم العجب. ده سفير يوغوسلافيا في انجلترا واخد معاه المستندات اهي جنبه اهي اللي فيها اسماء الجرائم واسماء المجرمين والوثائق الكاملة لجرائم 1283 مجرم ايطالي والمطالبة بتقديمه للمحاكمة اسوة بتقديم مجرمي الألمان في محاكمات نورنبرغ. وكالعادة بتنتهي هذه الدوسيهات إلى أدراج النسيان، وترد دبلوماسية الحلفاء الذكية بأن احنا بندرس وبنشوف وبنبص في الوثائق نحقق في الموضوع. والنهاية رايح جاي صاحبنا بالدوسيهات، وفي كل مرة مصير الدوسيهات ومصير الوثائق هي الدشت، ويظل موسوليني وجرائم موسوليني وجرائم عصابة موسوليني في حماية من تستر الحلفاء. الجرائم الرهيبة اللي عملتها عصابة موسوليني في الحبشة، الغازات السامة، المعتقلات الرهيبة، المشانق، كتائب الإعدام، كله ينطمس، كله يتستر عليه، ويبقى موسوليني وعصابته في الحفظ والصون. مؤامرة غريبة. أربعين سنة محدش قادر يعثر على أسماء هؤلاء الناس، والملفات مستخبية، إلى أن عثر عليها صدفة المؤرخ الأمريكي ميشيل بالومبو أثناء دراسة له بيعملها عن الحرب العالمية الثانية، وكانت دهشة بالومبو لا حدود لها، فتح وبيقرأ بقى مندهش، الله ده أمريكا وإنجلترا على علم تام بكل شيء، وتحت إيدها مستندات كاملة ووثائق وصور وأرقام وكل حاجة، يعني اللي حصل كانت جريمة تستر وتكتم وتغطية كاملة لمدى 40 سنة لهذه الجرائم. تغطية متعمدة. ده ميشيل بالومبو نفسه المؤرخ. فاللي حصل من تغطية جرائم موسوليني في ليبيا وفي الحبشة وفي يوغوسلافيا والمشانق والإعدام وغازات السامة والمعتقلات الرهيبة كتائب الإعدام المقابر الجماعية الموت بالألوف في المعتقلات كل ده قفلوا عليه ودشتوه وتستروا عليه لم يذكروا فقط إلا جرائم هتلر وهيملر وجيرينج وجيبلز وشلة الألمان وموسوليني والأربعة الكبار من نجوم الرعب الكبار سكتوا عليه زي ما قلنا سنة 1943 سقط موسوليني وأعدموه بالرصاص وعلقوه من رجليه وأعدموا عشيقته ولجأ الملك فيكتور أمانويل إلى بادوليو حطه على رأس الوزارة بادوليو اللي هو إيه أكبر مجرم واللي رأسه مطلوبة بالنسبة لحكومات الحبشة وليبيا ويوغوسلافيا أصبح هو رئيس وزارة إيطاليا في نفس الوقت أعلن بادوليو إنه هيحارب في صف ألمانيا ويظل يخوض الحرب ضد الحلفاء طبعا من ساعتها ابتدت الاتصالات السرية من تحت لتحت يعني محاولة لإقناع بادوليو بأنه هو ينضم إلى الحلفاء ويسيبه تماما من هتلر والنازية في مقابل إيه بقى إن إحنا ننسى جرائمك ونتسطر على الدوسيه الأسود وعمايلك السودة اللي أنت عملتها وننقذ رقبتك من حكم إعدام أكيد والراجل كان ذكي جدا ولقط الفرصة وانتهزها وغير سكته وأعلن إن هو هيحارب في صف الحلفاء ضد ألمانيا الألمان تنبأوا بهذه الخيانة مبكرا وبسرعة صدرت الأوامر للجيش الألماني بأنه ينقض على إيطاليا ويخترق الحدود الألمانية يخترق الحدود الإيطالية وحصل وفي ظرف أيام كانت الدبابات الألمانية وصلت إلى مشارف روما هي هنا وصلت لروما الجيش وفي الوقت نفسه كان جيوش الحلفاء بتنزل في ساليرنو في جنوب إيطاليا وبذلك تحولت إيطاليا إلى ساندويتش بين قوات الحلفاء في الجنوب وقوات الألمان في الشمال بالإضافة إلى الحروب الأهلية الشغالة بطول وعرض إيطاليا بين الفاشيين وبين أعدائهم كانت سنوات شديدة الاضطراب واللي حصل إن بادوليو هو بادوليو قدامنا خد الملك فيكتور عمانويل وهربوا للجنوب عشان يقابلوا حلفائهم الجداد الإنجليز والأمريكان تصور الأمريكان والإنجليز إن هم المعركة مع الألمان هتكون سهلة لأن معهم الجيش الإيطالي كله الأصول إيطالي لكن المعركة كانت رهيبة وفي موقعة مونت كاسينو اللي احنا شايفينها دلوقتي ألمانيا كبدت الحلفاء 30,000 قتيل والحرب اللي تصوروا ان هي هتقعد شهرين قعدت سنتين كان طبيعي في هذه الظروف الشديدة الحروجة ان يبقى في احتياج الى رجل مثل بادوليو قوي قاسي وجهنمي عشان يقبض على النظام في إيطاليا. فطبعا وكان ده رأي برضو أيزنهاور وهارولد ماكميلان اللي احنا شايفينهم. وطبعا كان النتيجة ان ايه، ان بادوليو شعر بدلاله وقيمته. إيطاليا كانت تموج بالاضطرابات، وقالوا نعلق موضوع ملفات المجرمي الحرب دول محدش يفتحها أبدا لأن الوضع لا يسمح بفتح هذه الموضوعات، فعلقوا الموضوع. في نفس الوقت كان مستر إيدن، أنتوني إيدن في موسكو بيوقع اتفاق محاكمة مجرمي الحرب اللي هي حصلت في نورنبرج. وكان تشرشل عمال بيخطب ان لابد من تسليم مجرمي الحرب، وان لا سلام الا باستئصال شأفة هؤلاء المجرمين. في الوقت اللي هو كان بيتسطر عامدا متعمدا على رأس هؤلاء المجرمين واعتاهم بادوليو. زي العادة السياسة دايما لها وجهين. فده اللي حاصل، لأنه فعلا كان تشرشل بيكيل بمكيالين ويتعامل مع المجرمين بوجهين. صاحبنا بادوليو طبعا شاعر هنا تمام بأنه أصبح سيد الموقف، فابتدى بجرأة عجيبة يجمع مؤتمر صحفي ويعلن انه هو حيضم الى وزارته السفاح رواتا والسفاح امبروزيو. هنا بادوليو سمن اهو، وشه نور اهو، مش همه بقى، ورجل الموقف. وزي ما قلنا اعلن عن انه حيضم ل وزارته اثنين من السفاحين كمان، رواتا وأمبروزيو. بالفعل اهو جابهم اهو. فطبعا دي جننت مين؟ بادوليو. بادوليو قال ازاي ابص اصبح الاقي ماريو رواتا عضو في وزارة إيطاليا، هو مقاتل 500,000 يوغوسلافي، وهو صاحب المجازر الرهيبة فيه. مش ممكن، أنا لو استمريتوا على الحال ده أنا هخلع ومش هحارب معاكم. فابتدت كنوع ترضية إنجلترا وأمريكا تضغط على بادوليو لإبعاد رواتا وإبعاد أمبروزيو، وتعهدوا له إن هم محدش هيقرب له. في نفس الوقت بدأت المراسلات والمطالبات من الحكومات، حكومات الحبشة وحكومات يوغوسلافيا، بالمطالبة بمحاكمة مجرم الحرب. 1200 مجرم، وكل مرة بيقولوا ان احنا بنبعت وثائق ودوسيات ومحدش بيسأل. لكن هي خلاص كانت النية بيتت على ان لابد من احتضان بادوليو وعصابته والتغطية على جرائمهم تماما. فأصبح الرد في كل مرة هو التسويف، سيبونا نبحث بنشوف وثائق، المسألة مش ممكن البت فيها سريعا، إلخ إلخ إلخ. جوابات عمالة تيجي، جواب ورا جواب، والرد دايما بيجي والله احنا بندرس. ودقت اجراس النصر ودخلت جيوش الحلفاء الى روما، واستقبل بادوليو بالاستنكار الشديد وبالحدف الطوب، والوزارة الجديدة لم تكن تقبل انها يبقى فيها واحد زي بادوليو، راجل بتاع الرجل الأول في أيام موسوليني للوزارة الإيطالية اللي شايفينها، وكانت وزارة ائتلافية من مستقلين واشتراكيين. فبدوليو طبعا طلع مطرود واستقال، لكن تشرشل يعني حافظ على وعده بأن يحميه ويظل يحتضنه. ليه؟ لأن في مصالح. الحكومة قررت تعقب الفاشيين القدامى ومحاكمتهم، خصوصا اللي عملوا جرائم داخل إيطاليا، وبدأت مطاردة الفاشيين بالفعل. في نفس الوقت ابتدت تظهر نغمة جديدة اسمها الاشتراكية والشيوعية وحزب اليسار، وقدامنا تشرشل وهارولد ماكميلان بيشوفوا هذا التحول نحو اليسار وتضخم الحزب الشيوعي اللي كان 4000 بقى 2 مليون، فأصبح هناك سبب إضافي يجعلهم يحرصوا على أمثال بادوليو، لأن بادوليو رغم أنه مجرم لكن في نظرهم مؤتمن أكثر من هؤلاء الشيوعيين الجدد، ويبصوا هم طبعا بعقلية يمينية صرف. وهكذا ظلت الأيدي تحمي وتحتضن بادوليو وعصابته. تشرشل في دوراته التفقدية، وده مؤتمر يالطا، وشايفين ستالين هنا، ده المؤتمر اللي قسموا فيه الغنايم، قسموا العالم. زي ما قلنا نجم اليسار ونجم الشيوعية كان صاعد وكان ظاهر انه هيحل محل الفاشية، فابتدى تشرشل يتخوف من هذا التحول ويقرب بادوليو اكتر واكتر. بعد تحرير ايطاليا وبعد ما بدأت المشكلة هي اولا محاكمة مجرمي الحرب داخل ايطاليا نفسها، دي محاكمة كاروزو مأمور بوليس روما، وفي هذه المحاكمة دخل واحد عشان يشهد في صف كاروزو، فضربوه علقة وكسروا ايديه ورجليه. هو شايفين الضرب شغاله في قاعة المحكمة لأن الغضب كان وصل لقمته، كانش حد طايق سيرة الفاشية ولا الفاشيين. طبعا الكلام عن المجرمين داخل ايطاليا ابتدى يجرجر الكلام عن المجرمين خارج ايطاليا والجرائم اللي حصلت في الحبشة وفي يوغوسلافيا وغيرها، وهم مش عاوزين حد يقرب للحكاية دي. فكان الحل الذكي اللي عمله تشرشل هو القاء الذنب واللوم على كبش فداء هو موسوليني، وموسوليني هو المسؤول وهو لد الامر، وهو بدأت كل بقى قوى الاعلام وتركز على هذا النوع من الدعاية عشان يبقى بادوليو شلته في الظل، ويبقى المطلوب بس هم المجرمين جوه إيطاليا. لكن الحاجات بتجرجر بعضها، الجرائم جوه إيطاليا هتجرجر الجرائم بره إيطاليا، وبالفعل ابتدوا يفتحوا الملفات بتاعة بادوليو وجراتسياني. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان جت رسالات بالشفرة مستعجلة من انجلترا ومن امريكا، كل دول مجرمين جوه ايطاليا. لما ابتدوا يقربوا الملف بتاع بادوليو وجارتسياني على طول زي ما قلنا جت رسائل من الوزارة الخارجية في إنجلترا وفي أمريكا رسائل بالشفرة نلفت النظر إلى الدور الشهم والنبيل اللي قام به هؤلاء الناس، ده كورتيزي، أليساندرو بيرولي، أمبروزيو، بادوليو. المذكرة بتقول إن الناس دول في الواقع قدموا خدمات نبيلة عظيمة، وإنهم أبطال، وإنهم حاربوا معانا في حربنا مع الألمان، ويجب أن يلاحظ هذا الأمر. دي الرسائل بالشفرة جاية تلفت نظر الحكومة الإيطالية إنها ما تقربش من هذه الملفات ولا تفتح هذه الملفات. الشفرة اترجمت فورا، واللي حصل إن إيطاليا قفلت الملفات من تاني. واستمرت التغطية، وظل بادوليو هو نجم الوقت وبطل الوقت، ومفيش ايد بتقرب له. وسبب اضافي كمان جعل بادوليو قريب جدا من الحلفاء، زي ما قلنا هذا السبب هو تنامي الشيوعية وتنامي حزب اليسار، وبشكل أصبح بادوليو وعصابته في نظر تشرشل وهارولد ماكميلان وروزفلت هم سد ضد الشيوعية اللي تهدد إيطاليا. المطالبات استمرت كل يوم والتاني، جواب من الحبشة، جواب من حكومة يوغوسلافيا، جواب من ليبيا برجاء تسليم المجرمين فلان الفلاني وفلان الفلاني، ويجيبوا الأسامي بتاع 2200 مجرم، ومرفق مش عارف المستندات والصور والملفات بالأرقام وبالحوادث وإلى آخره، وبيقولوا احنا كل مرة نبعت ومحدش يسأل فينا. مطالبات مستمرة والردود كالعادة التسويف. كان النية بالنسبة لأمريكا وإنجلترا استقرت على إن المسألة يجب أن تعلق ولا تفتح هذه الملفات أبدا ويتم التغطية عليها. لأن مش معقول دول هيبقوا رجالتنا وبعدين احنا نلطخهم كمان قدام الرأي العام، مفيش أي مصلحة. إذا كان العدل يقتضي تسليم هؤلاء الناس إلا إن المصلحة تمنع من ذلك. قضايا العدل بتتلون حسب المنفعة وحسب المصالح. رسائل الشفرة تيجي بهذا المعنى ردا على كل هذه المطالبات، بأن هذه أمور لا يمكن البت فيها ولا حل سوى تعليق الموضوع إلى حين استيفاء المعلومات. أي حجة أي كلام بيقولوا أي كلام. الجوابات تيجي تاني، ده جواب من يوغوسلافيا، والسفير بيقول الكلام اللي قاله 20 مرة ان احنا بنبعت الجواب بعد الجواب وانتوا عمالين تأجلهم وتتعللوا بتعليلات فاضية ملهاش معنى. وفي الوقت اللي بيحاكم فيه الألمان في نورنبورغ مفيش حد سمع ولا بيتكلم عن مجرمين عتاة عملوا ألعن من اللي عمله جيبلز وهيملر. فتفتق ذهن الجماعة الحلفاء عن حجة تانية، بعتوا قالوا لهم والله أصل يعني للأسف ما فيش سفير لأمريكا وإنجلترا في اليونان في يوغوسلافيا. طبعا يوغوسلافيا كانت حكومة ثورة بقى أيام تيتو كده، ولسه ما استقرتش فيها التمثيل السياسي، فهي حجة. قال إيه ما فيش سفير لإنجلترا وأمريكا جوه يوغوسلافيا، أو كلام. وظل الوحش الأسود ماريو رواتا وبيرولي أليساندرو بيرولي وأمبروزيو يتمتعهم كامل حريتهم وكامل الاحترام والإجلال. الناس يهتفوا لهم ويسقفوا لهم وأيديهم تقطر دما، لأن إيه، ما هي مسألة إن غسلوا مخ الناس، الناس مش عارفة حاجة خالص. المطالبات مستمرة، واليوغوسلافيا بترد بتقول حكاية السفير دي حكاية يعني قابلة للنقاش، إنما مش معناها ننهي الموضوع. كان من الواضح إن في نية مبيتة وفي خطة لطمس وتغطية كل هذه الجرائم. الراجل اللي شايفينه قدامك ده قاضي احد القضاة في محكمة نورنبرج، هو نفسه بيقول انا بستعجب ازاي ان في ساحة ومسرح الجرائم كلها ما جاتش تحت ايدنا الا مستندات مجرمين في المانيا، هتلر وهيملر ومش عارف جيرينج وجيبلز والشلة دي، في الوقت اللي ايطاليا كان لها جرائم بشعة و ساحة الحرب في يوغوسلافيا وفي الحبشة كان فيها نجوم رعب، كان يستحق الواحد منهم 5000 سنة سجن، هو راجل مندهش. ابتدوا بقى الحلفاء نتيجة الكسفة بتاعتهم انهم ينقوا اي واحد كده يعدموه علشان يعني يشغلوا الناس بحاجة، فده اسمه بلومه، ده في اطلق الرصاص على واحد من الجنود الانجليز فقتله، والمسألة كان لها أسباب، وكان لها كان مسألة دفاع عن النفس، وكان مسألة لها ملابسات، لكن هم كلفتوا كل حاجة وأثاروا ضجة كبيرة على محاكمة مجرم الحرب بلومه، وركزوا عليها الأضواء والصحافة تكتب ومش عارف إيه، بلومه بلومه بلومه، أهم بيشغلوا الناس بأي حاجة، عاوزين يعدموا أي حد عشان أهوهم إحنا ما نحاكم مجرم الحرب هم. الرجل طبعا هي حاجة مثيرة للسخرية، يعني واحد قتل انجليزي فرد، يعني قتل فرد ويعملوا كل الضجة دي عليه، وفي الوقت اللي قتلوا 200,000 و700,000 مكتمين عليهم، وبلغ من الكلفتة ان هم منعوا الشهود الاثبات وشهود النفي ان هم يحضروا المحاكمة بتاع بلومه، وما دخلوش حتى المحامي، رفضوا انهم يدخلوا المحامي، ده ابنه ابن بلومه نفسه بيحكي بيقول حتى المحامي ما قدرش يخش المحاكمة وشهود النفي ما منعوهم، فكانت المسألة كلفتها من اول لاخرها، ونوع من انهم يلاقوا حاجة كبش فداء يقعدوا يشغلوا الناس بيه وخلاص، عشان ما اهو ادي ايه مجرم حرب اهو. وأعدم بلومه في جريمة قتل واحد إنجليزي، واستمرت التغطية على مجرمين قتلوا 800,000 و700,000، ده بلومه اللي راح ضحية التلفيق. جوابات التبرير، جواب ورا جواب، بيشغلوا الناس، بينما كبار المجرمين العتاة كل واحد منهم طليق ومحترم وآخر. طبعا زيارات ورحلات عمنا سفير يوغوسلافيا رايح جاي كل مرة شايل معاه الدوسيهات أصبحت حكاية يعني مكوكية غريبة، كل مرة شايل معاه الدوسيهات ورايح جاي ومصر انه ما يفشلش. رايح جاي بالدوسيهات بتاعته كل مرة يتشتوا الدوسيهات ويحطوها فين؟ في أدراج النسيان إياه. كل مرة تندشت وتحط في أدراج النسيان، ويتقال كلام كتير وخطب وأعذار وتسويف وأي شيء إلا أنهم يفتحوا هذه الملفات ويحاكموا أصحابها. أخيرا سيرة مسألة الغازات السامة وخرق ميثاق جنيف، ودخل فيها دخلت فيها السويد بتقولها، لأن المستشفى الصليب الأحمر السويدي اتقتل منه 29 من الستاف بتاعه، فأصبحهم أصحاب حق في الموضوع ده وأثاروها، ده بالإضافة إلى الضغط والمذكرات المتواصلة من حكومة الحبشة ركزت في حكاية إيه الغازات السامة وخرق ميثاق جنيف. الغريبة بقى ان مندوب انجلترا وقف يدافع دفاع بليغ عن بادوليو جراتسياني والناس دي، وقال لك ده اولا ما فيش ادلة ثابتة مؤكدة ان دي كانت الانابل دي نزلت عمدا فهي مجرد خطأ، وما فيش اي اثبات انها كانت قنابل عمدية. يعني نمرة اتنين انه كان في اوامر من موسوليني وهؤلاء الناس كانوا مأمورين، دفاع غريب غريب من ايه انجلترا في الوقت اللي بقى السويد والنرويج والحاجات دي تمسكت بمسألة لابد من إدانة هؤلاء الناس، وان ما فيش اي معنى للتغطية على واحد بيخرق القانون عمدا. وهنا مندوب الحبشة اهو وظلت المناقشات طويلة، وأخيرا لم يجد المحلفين إلا أنهم يستسلموا ويقولوا طيب أهو سيدي مجرم حرب من درجة أولى في حكاية إيه الغازات السامة دي، وكذلك جراتسياني مجرمي حرب، إيه يعني أهو ختم وخلاص. وفي نفس الوقت بعد كده هنشوف إزاي إن إنجلترا وأمريكا تبعت ل الحكومة الأثيوبية مذكرة طويلة تقول لهم نرجوكم متفتحوش الموضوع ده وقفلوا عليه، بالرغم ان الإدانة حصلت والختم اتحطوا جريد 1 وور كريمينال مجرم حرب درجة اولى. مذكرة الحكومة الحبشية لبدء المحاكمة، والجواب بيقولوا don't pursue the matter، لا تتتبعوا الموضوع وقفلوا عليه، ده كلام ايه امريكا وانجلترا بالرغم ان الدوسيه وكانت النتيجة ان صاحبنا بدوليو عاش لعمر طويل وماته زي ما احنا شايفين، ويشوف التشييع والعظمة حاجة اخر عز. مات على فراشه مغطى بالنياشين والأوسمة، وأرملته موجودة قدامكم اهي، ودفن وظل يحمل لقب المفخم المعظم بدوليو. ما زلت ترى لما تروح دلوقتي إيطاليا وتعدي على الاستاديوم، الطريق المؤدي للاستاديوم، تلاقي على الأرض الرسوم بتاع التمجيد بتاع هؤلاء الناس، واسم موسوليني نفسه موجود. وفي ميدان فينيسيا اللي بيعملوا فيه يشوبوا الفرو والحاجات دي، لو شفت هو الراجل بيشوبوا الفرو اهو، لو جيت سألته وقلت له ايه رأيك في الجرائم اللي ارتكبتها ايطاليا والمذابح والمجازر والحاجات دي، يقول له جرائم ايه؟ احنا عملنا اي جرائم؟ مش ممكن، ده احنا حاربنا ضد الالمان وانقذنا اليهود من المحارق. كل النغمة هي انقاذ اليهود، والتغطية اشتركت فيها القوى الصهيونية بان للتأكيد على ما فيش جريمة، وان ما فيش اضطهاد وما فيش ظلم الا لليهود، هم المظالمين الوحيدين بطول وعرض التاريخ. الكلام ده بيقوله حتى القاضي نفسه اللي قدامكم ده اللي اشترك في محاكمات نورنبرغ. وهكذا اصبح مصير الدوسيهات كالعاده انها تخش درج النسيان. And we are resolved to use that sword with the utmost severity. تشرشل بيخطب في نهاية الحرب خطبته الشهيرة ان لابد من تعقب المجرمين ومحاكمة كل مجرم حرب، ويجب ان لا يفلت مجرم من جريمته. بيقول الكلام ده وهو نفسه بيحمي اعتى هؤلاء المجرمين. اخيرا ظهر المستخبي وبان، وعرفنا السر في اختفاء اسماء سفاحين عظام، وليه مجرم بيتحاكم ويهلهل ويسجن ويعدم، ومجرم اخر يكرم بالنياشين والأوسمة واكاليل الفخار. وليه القوى الكبرى اللي بترفع رايه حقوق الانسان بتحتضن احيانا مجرمين؟ والامثله كثيره. نوريجا المجرم في البدايه كان رجل امريكا القوي في بنما، ماريشال عون كان رجل فرنسا في لبنان، صدام حسين كان بيحارب ايران الاسلاميه بمشوره امريكيه. كبار المجرمين بيكبروا بحضانه دول كبرى وتستر دول كبرى واستئجار دول كبرى. ميثاق حقوق الانسان بيظهر ويختفي حسب المصالح، العدل بيتلون حسب الهوى والمنفعه. كبار الظلمه والجلادين ماتوا بين اكاليل المجد وناشين الشرف، وكانت جنازاتهم مهرجانات وبكائيات ومدائح واشعار ومراسي، وافلتوا بجرائمهم. ربنا بيقول وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. ربنا بيقول أكابر على المجرمين، بيصفهم بأنهم أكابر مجرمين. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. ربنا عارف أكابر المجرمين دول. وفي آية تانية وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ربنا كان عارف هذه الموجات من الإفناء والإبادة والهدم والتدمير والخسف والنسف، وبيقول لك مفيش بلد إلا وحيجي وقتها تاخد نصيبها من هذا الخسف والنسف قبل يوم القيامة. وفعلا انت لما تفتح كتب التاريخ تلاقي ما فيش مدينة الا وخدت حصتها في زمن ما من هذا التدمير. ربنا عارف. وما حدث من افلات هؤلاء الناس اكبر دليل على وجود الاخرة. ليه؟ لان النظام اللي ربنا اقامه في الكون نظام محكم يخلو من العبث. الالكترون اصغر حاجة، ورغم صغره ما يقدرش يفلت من المدار اللي هو فيه الى مدار اخر الا اذا اعطى او اخد شحنة تساوي حركته، يبقى هيجي مجرم قد كده جبار يفلت. ده الالكترون لازم ياخد تذكرة عشان يطلع من يدي او ياخد شحنة تساوي حركته عشان يفلت من مدار لمدار. شوف النظام اللي ربنا عمله قد ايه. فهذا الالكترون على صغره مش قادر يفلت، وده حاجة مش شايفينها، ما بنشوفهاش، بنستنتجها بس. فيقوم مجرم قد كده يقتل 700,000 بني آدم ويفلت، يروح فين؟ هيروح فين؟ جميع الأدلة تؤكد أن خالق هذا الكون قادر، وأن قدراته بلا حدود، وأن حساباته دقيقة محكمة لا تتخلف، وأن الكون ما هواش تركة سايبة. ده بنكتشفه لما ندرس الكون ونظامه، بنكتشف الحكاية دي، أدلة مؤكدة. وبالتالي لا يمكن حيهرب منه هؤلاء المجرمين العظام أبدا. وإن الآخرة قادمة، وحيفاجأوا بأنهم صحيوا تاني، وحتكون دهشتهم فظيعة لما يلاقوا الرواية ما انتهتش، دول صحيوا تاني وفي فصل تاني من الرواية كبير وخطير، وساعتها حيكون الفزع الأكبر لما يصحوا على حكاية الرجعة دي، إنهم رجعوا تاني. هيقولوا تلك إذا كرة خاسرة، رجعت الخسران والندامة. ربنا بيقول ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فرادا، وفي آية تانية وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد يجي لوحده، ملوش لا عزوة ولا شلة ولا شفعاء ولا مش عارف تشيرش اللي دفع عنه ولا هارولد مكملا، ما فيش بقى، انتهى الموضوع، فرد مفرد كده. ومن هنا هيكون الفزع، فزع فظيع. مفيش حاجة هتنجي الإنسان في هذه اللحظة من الفزع إلا العمل الطيب. وربنا يحفظنا ويحفظكم من هذا الفزع. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.